يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضري جمعت بيني وبين البر نبعتني دم ساج عليم باقي لدي نبوك سجن علوم سل سلاة من وقوب وكسل مانعات يا من أدام جناسل ما سلام ليقلد رباح في كل ما لي سجود من مباح على الذي سيأتني خديما وقلت لي بن وراء تقديما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وعاتني تقى ويسر لي أمام أزرتها على سواي الشيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك شرعت وكفني عائقا كما أردت وكفني بوائقا وصل بتجم عني أبدا على الذي تكريمه لي أبدا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل قرائي تارث الأعادي لغير نبي معطي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قرأت بيني وبين عائق جمعت بيني وبين لائق سل صلاة بجرائي تسد ما سلام بمضي يسد على الذي بيني وبينه تسل بلا انبثال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وزج عني أنا بدر الخيرا يا من دين تغلي غيري ضيرا ولي فيهم تلازم الخيور مصفيا فيهم ممري وديور وجل كتابة فوق النبل فاتحة للخير كل قبل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صلي صلاة تدفع العوائق لغير نحري لي تقود اللائق مع سلام يبدع المفاسد لغير تأتي ويقين الفاسد على الذي يسر إقدامي لو مقدم الندى القدام سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل تلاوتي وقد يا أحب إليك من خير كثير يا محب وفيك إليهما قدن أجورا لي منك منصفا ولا أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالك ثواب الجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تسد ما سلام لي بحمد يسد وبمقضية بصدق ووفا يا من لغيري سهزا المخوفا على الذي لك بي وسلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل واذكر حياتي بك يا شكور يا رافع مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي ما رضا بالواسع ولجنان كنت لي بواسع لقلت واجبا ومندوبا معا وبايعا اليهما لي جماعا سل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زهد العالم رما مع سلام مسيب لغيري ما لم تهب لي مديم خيري على الذي اوصل لي خيورا صفى بهاد القمر والديورا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابن القسم مع تلاوة ولي فيما أدم حلاوة وفي سواه ما من الذي تبيح لي مبيحا كان ذاتي أم قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم اذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ سماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي اياد الفرش ويدخلان الهجرة في قلب النبي تورك لأقرب وأجنبي على نبي المنتقى محمد والي واشربي والحمدي وجل في جاه العظيم قولي منورا يا ذا الغلا والثوري وجعلوا قلمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب وليبقى نكلي فيه وفيه سواه من جملة ما مني يفيد وسب لعقائدي وقولي وعملي وخلقي يا قولي واجتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبثواب وجعل بجال منتقى حياتي مسارة الحديث والآيات وانصر علي بركات الفاتحة وجل كلامي للغيب فاتحة وانصر علي بركات البقر يا من يوجه لغيري سقر وانصر علي بركات خيري عمران في الحال وفي المآل ولي في سورة النساء عافية الصباح والمساء وابي الفتح ويسر الغرم لي وسني منك علما يا عليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني لتفرد عظيم أعزني بك من الشيطان ليكن في الممر والأوثان فتحتني باب الخير مغلقا باب الشرور ووعن الغلقا بقرتني سر العلوم النافعة يا منزل الخير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقي الذكور أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي ترمزت يا الله يا الله صلي أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلنا في صراط مستقيم صراط من مال لغيرهم سقيم وابلنا الإيمان والإسلام وآسنا الإحسان والاستسلام وابلنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيدا قد من وابلنا الإثم يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وابلنا اليقين والتمكينا وخلد الوصول وسكونا وسل يا رحمن وتسلمي على نبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجمع رب الزاهين الزامي جالبة إلى المنى العظام وجل جميع أجل بركات وسكنات يديك والحركات وسل يا رحيم وتسلمي على رسول المزايا سلمي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجل حاتي له مسرق يا باقي كفيتني المذرق واكتب له في كل ما مني يبي ما سرى يا من يكون حي به يا الله صلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل واسد ما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن وتسلما على الذي إليك قال العلماء سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وبالذي يسوء قلبي أزيدي بغير توجين إلي يسدي فاكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود هدام النجال وسل يا ريم وتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وليا في القدم ما ليس يكون لأحد يا من لو كن فيكون واكتب لي اليوم مكونا لم يرى قد لغيري ولغيري لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لي تقود مرشدا يقودني بالأنبياء رشدا ما سلام لي يرد الأقبياء رجا بي سلمهم يا ربي على الذي جاءت مخدومي يا من بي لجد بالتقديم سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وبكتابة يسقني جميع من لم يحبني فإنك سميع وابن الأمم سونا مسكتا من ساء تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة القدس في القلوب من لم يحبني لغير ذا حريق ما سلام لسوى يسيب ما سأني فيها وجه فيسب على الذي قد أتى الفساد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وإنك جاني بسراج الكرام يا باقي أميتني بالانترام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تصيب الأقدار إلى سوى النحو يا والفدار وتصيب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمد مع سلامي ليقلج البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل والسهبي في الحال والمآل وليعوش للجنان ثمني يا باقي قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا خلي سلاتني تجود في القلوب وليتوا قلبي جزافي العيوب مع سلام يلين القلوب بلا أذن ولي يقلج الحليب على الذي تيبت قلبي به وجبتني تكرمت بيده سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وابلغ في مسرات تدوم يا من في لوجاتني القديم وابلغ والدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من سرد كل عن يبي بلا إقالة وقتل ربي صل صلاة لي تقلد الثمن ولي توزل بسارات الزمن ما سلام لي يقلد الصفا على الذي في اذن خير وصفا سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وهو أجير مبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تصل إحساسوني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من سرد سلعي وقتلي بدلا وبرداك جسدي فلي صلاة لي تقود كل ما يفتت والقلب مني علما ما سلام لي سوى يسيبه كل عادل وازن فيسبوا على الذي يسروا بقائي مع الكتاب دار وثقائي سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل وجل حياتي للنبي ما سر يا من ذي كفيتني ما سر وجل بلور والدي واسلا إلي ما خير بلور خاسلا وجل جميع ما جاز والبرور لوالدي غير زعين وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أزنا عنيت والدي خيرا يكثر يا خالقا ماسيط يا مؤثر بأقي وجهك الكريم فهر كل يدي وقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تقود صدقا في خدمي تزر الفيوض وادقا مع سلام ليجود بالوفاء في أعلى ما هم مخوفا سيدنا محمد والآل وسادي بالحال والمآل وتم جادي كل كدري يا من بأمر جرار القدر وأمر يكفى في ليالي وجملة الأنور ما حيالي وأسر جوالي ما سقاي والنكت لغير ذاتي وحمني أن تلكت وتجعل الدنيا لي المصالحا فائدة عبدا قديما صالحا وتل غيري جملة المفاسد عبدا سكونا وعمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك زفاري أبدا وحمدي يا عاتمي من قدعي وعمدي سلي صلاة كالكليت نوير وتزمع البدن يا مزوير ما سلام جاج بالجائي لغير ذات يا مال أعدائي على المجمل الجميل البزري الحسن الأعظم موت البزري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي التاويل والتفسير وليسر ما تيسير وسر قيدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قج الأخلاق وسقني الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم تعن تصالحون قبلي فاخلق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحي العلوم عنا دعات بك إنك العليم ما سلام لي يصحي العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قتلها مدادي ما قرى من قادها مدادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكبيدا الأنين سيدنا محمد والآلي وسهبي بالحال والمآلي قد قائد يما أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكن بالمكارم الأخلاق يا من مهى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكرمك الكريم وقلت لي نصرة وتكريما صل صلاة لا تجاري صلاة إلى سوى أنه يتزأفي القلى ما صلاة مني يسر العسير على الذي لك به انتهى المزير سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآلي وجل بي نفسي ما هوايا عوني منيتك على تقوايا وقلتهما بغير غير الجنان وكل أطوال تناول للجنان وتعدي من قلب من الأغيار وجل حياتي بسر الأغيار وطريداك من سوى مذرتي يا باقي أبقيت لي مسرتي لترب سكر لك في الفتي رجب وفي سوى يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لا تعطي ثناء باغ كان لي يا مقتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالعادي تسبو لغير ما لقيت فتسبو ما سلام من فلاحي يغترف بلا سقين من فيوج يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك في بلا لقائك أبدي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وتقضي مكاره الدارين لغير ذات أمان عارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة غير غير جالبة ليبدا علينا علم حالبة لي بسلام دائم يقر كل عدو كالك لي يمهر على الذي كونك لي بيذر وكون ولي بقائد السار سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كابر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق جزا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة النور يدوم تسجدي بأني القديم ما سلام نقول عيبتي يقول لي ما رضا ما سهي على نبي الهاشم العربي مني به قد تربي أربي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وقل لي الأعظم في أغرابي جميع يا محيا أمراضي ولي في القتل والتلاوة فقه جير الخر والحلاوة وجل حياتي بسرا للمنتقى في آلي وسابي جميع تقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب سكر وانغلقا باب شكاية لدي مغلقا بما معها من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالغرض سل صلاة لي تخلج العيان مع سهود وتقود البيان ما سلام زائد فوائدي يجوز لي بأنفع الموائد على الذي يسر جنازي مستان كل عن الخناز سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وارتدي عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن نومي وجل مدادي وقلامي يا أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا رسوخ واليقينا يا من سقا وأهله يقينا صل صلاة لذة تقلد في قلب أفضل ولا فتخلد على الذي يسر لزومي أي المراق هدج الحيثومي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي والتقني بكل شيء مكرك يا من تلقى لي بفجر ذكرك ولي في التأويل والتفسير وجه المغيبات في التيسير وجه فؤاد ولساني من الأغاق وإنك جل يا نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألمتني وبقتني للخير عزمتني من الورى والذير أوزوني الذكر على نعمائي يا مغلق الصفاء والنماء بيانتو صلي صلاة راني على نبي من تقاب المني ما سلام من سواه يغني في ضائن وبات يا مغني على الذي قبض مني قلمتي لو بي وزلتني عن تدمتي سيدنا محمد والآلي وسابي بالحال والمآلي وصل باقي وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى جوازات المكاري النعاق كل المبادر وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا طرف تطول كل شهر سوى ذاتي بلا رجل وكلها سوى ودر السنين والأيام بمهجن القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومسكن وضر ما بلاد والسماء وما بينهما وليقود الأقوام وضر الدارين فقب سكري وضعوا للعرض وللفع ذكري بأن تدلي صلاة بالسلام أني على الحاوي جواني على الكلام سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآلي ودتي عني أما العين حصر من البسارة نسات المنتصر نظرتني بي على الأعداء عزمتني من مهر ذات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين قصرت بيني وبين الكفر ولتقول دار آل الغفر صلي صلاة قد تعيش اللعين ويكبر مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى من كثر لجميع ومنى على الذي جعلني لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجل في كليتي معصوما ولي في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل ثلاث جانبي تسون يا قراب ذن له تحسين ما سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد فيما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمداد ما هي مثلني سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجعل كتابة منافع النبي كما بي ليتسون الصنبي وابدلي أن لا يعاد لي ضرر في أبد يا من يسون لي ضرر أغسى قبل ما صليت مني بلا إقالة وضعت عني بأقي وجهك الكريم هب لي ما لم يعد مسالئون قبلي أبي ندامة عدا أجمعين من قد تري لا تزق لي اللعين وابدلي اليوم ثلاث وابدلي أن لا يعاد لي ضرر يا أبد يا من يسون لي ضرر أغسى قبل ما صليت مني بلا إقالة وضعت عني بأقي وجهك الكريم هب لي ما لم يعد مسالئون قبلي أبي ندامة عدا أجمعين من قد تري لا تزق لي اللعين وابلي اليوم تلازم اليقين وإذا كجلي سرور المتقين وابلي تقف في أقصي وفي تركي ولي وسط بالهاج وفي لجت يا قدير بالوصول لك وبالفتح وبالتفسير ترى دائب لزوما أساء إلى جواسات وما أساء أبلي دوام شكر للجنان بروح والجسد والجنان بغير سكن وبغير وهم وزل غير جالبات ثواني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدس يا مكرم يا أجب زكي وهو لا يعود لي أبدا آدم والمعيد سل ثلاثا ذات لسات بلا لآية ما سلام قبلا على الذي قد ترى إخدامي لو مقدما على القدام سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وألبي بيني وبين الشك يا من يلين زهر مثل دك ودم يا رب في رضاك يا من يرقم عبد إن أخفاك وجل فؤادي زايدا في كل ما لم تطوى لوجني معلما وموت وجه الضلال والغضب إلى جئات يكني كل غضب وتؤمني بكما مباحي إلى الجنان وتزيد رباحي أبلي في المباح لي أجورا إبارك الغري ولن أجورا وتغني عمري عن المعافي وكل ظالم وكل عادي. آمين يا رب السماء والأرض يا من لا أوزد خير خرضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاري الدارين كفيتني العارين والنارين. صل صلاة جانبي تكرم ما سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بقمتي يا عبد أعظمتني من سدمتي. سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم أجمد كل من أسن واللوم. سيات قلبي غير علم واعيا سيات كل غير صين سعيا وابت اليوم سرعي في الكتاب وما ليعتد عسن من عتاب وتمع الناس يتم كل يدي وجاك في لصالحين اليدي وابت لي ذكرى ما الحلاوة وقلت لي تعليم وتلاوة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنيت بيعي وجهادي بالعروف يا باقني كانت ابتلى ظروف. هل تراد بشكوري تسد ما سلام بغنائي يسد على الذي جعلتني الخديمة لو ولي قد طلب تقديما. سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل وتجي عني خيرا لم يرى لغيري ولسواه لم يرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجبت كل ما يدعوني إلى غيري ولي خلت أفضل إلى. سل سلا جليدك في عمري ما سلا مسلم لأمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون. سيدنا محمد والآل وسابق في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجبت عني كل شك ووهم ولوادي غدا من ينبغ. سل سلا تطرد العيوب لغير ذاتي تكسب الخيوب إلى فؤادي نائلا منيرا ما سلام يسب التسنيرا لغير قتلي ولساني والحروف على الذي بي يريب كل سريف. سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل أربع لعرفك العظيم قتلي يا من نهى ما ساني بالحرد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي سلاة تطرد الحسادة لغير نهوي تمنع الفسادة من قلمي وجسدي وقلبي ما سلام عاتم من سلبي على الذي واب لي تكريما وبصرا لدي لن تريما. سيدنا محمد والآل وسابي بالعال والمآل واب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي من قتلات من بشر ولتعايز نبيس عد عشر. سل سلاتني تقود المسلمين ما سلام عاشم من مجرمين على الذي ذاك لي مقامي بي كما جذبت لي مقامي. سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلي اليوم مباك البصر وجل حياتي من نبي خير بزر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ترف دماء يا بعت في رجب لغير ذاتي وقلت العجب. سلي سلاتني تقلد سمن ولي تقود يقنا كل سمن ما سلام يزب الأقدار يزوني لي مصير لي والدار على الذي قمته في البر والبر قال لي عظيم البر. سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلغ صلى علي له في الآل وسبي ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر شكر رافع سميع في كل ما يسر مني للجنان وفي الجنان وفي الجنان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظ ذكرك بقلبي ويدي والجنان كنت لي بالأبيدي. هل سلاتني تقلم القلوب ما سلامني يجود بحليب على الذي دلتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآني وليأبقى يا مسافة سلوك يا مغني عن سلوك والملوك ولي بركة الإسرائيل وأن أكون بسر كل رائم ولي أبصرني ككل مرسل وجل عرافك بعال رسل علي ما غير سلاج والسلام ممن بهم وبري خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم البابقين عاشما من لومي صل صلاة لحياتي تؤمنهم من المكارم يا مؤمنهم ما سلام يدفع رسايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغيرك جماما على الذي لي يواسم الأمل سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينول ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب وبك قال ذلك الكتاب جن مكاتب لوجه منزلك بك وكل الجنان ينزلك رفعتني مسيعا للجنة دار القرار والمنى والمنى جعلتك درى قليلا يا حبيب يا من خنيت بك عن كل تبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عزمتني كرمتني عبستني ملكتني بسطتني كون لي منزلك البقاء بك وقاتني بك اتقاء طبعني إلى جنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزل من خير منزل يوسف في نزل نبيت زكي وعيدا وكوا إلى سوالي كسبت من ذهب يقودني معك يا كتاب من قال بك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما ما شافا وما سلت منك يا رب فعل فسل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مسقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجب عني أجندك الكرام مراد منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديد عنك اليوم رضوان الجميل عبادك الكرام يا خير سميم سل زلاجا عمري تبشر بالأنبيان يا من لديهم بشر ما سلام يدفع التقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يا يلغتي أنفع البرور على الذي وافت لي محبتك وقلت لي كونك لي وخدمتك سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجلبي على رد الأرادي يا جاي الأذن في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدس يا مكرم يا خلوت بيني وبين كل ما لم تدع لي فزد بالعلماء سل صلاة زائري تكمل مجملا وباطني تجمل ما سلام قائد أو سالي بالخير في القدر والآثار على الذي قتال بيني أبدا وبين كل من أبى أن ينبدا سيدنا محمد والآل والسابي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا ملكني نفسي أما أوايا ولي تقول ما اقتدى دعوايا قلت لي القيود من دنياك وقلت لي معارض دنياك قلت المباسد لخير ذاتي وقلت لي العزم في لذاتي سل صلاة برباي عنك تسد لي وفي ازدياد منك ما سلام لي يخلد اليقين تجعلني بي سرار المتقين على الذي يزور ميزاني في كل ساعة بلا أهزاني سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وألبي بيني وبين سوري يا بدر يا مصيب المسيء وأجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زاد فضلا لسواي النار وقلت للجرام والدينار ولي في كليما باركت يا نافع يا مصفيا يوم تيا أوجا بيني أبجا وبينا ما يتاس من منك عونا سل سلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتدوم رفسوق بلا خراج ما سلام فائد لي يجود أبدا بلا إف على الذي سهرت لي توحيدي لك في رسالك الوحيد سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما بي أققت لي كسالا يلوق بي وتقن انفصالا يا جاي القتي فوق سني وظن غير يا عظيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتليس لي وما فاق المراد بلا اعتراج وجلوت للمراد سلي سلاه بفلاء تشهد لي بسلام بسلاء يشهد لي على الذي كفيتني اللعين لي وما لم تدعني يا معين سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسب شكري لك في اليوم وبعد يا من حمى النوم أوزلتني لقنتني فسرتني لا شك فيما منه لا كجبتني ألنت لي بلاءة فرحتني لينت لي أكرمتني مدهتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما أوت ما يسوء لي مكنتني أزيدي وليجد لي اسما ومد لي خيرا لغير سما أبقلي الملك وأني سليها مسلما على نبي وكلها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا الزني فوزا ولبا قاسما ممن يرى فيها بجد مقاسما صلي صلاة لا تزال فاتح أبواب جنات لنا بالفاتحة ما سلام تارف لخيرنا أبواب ميرا ويبقي خيرنا على الذي وافتني الكتاب فيك ما كفاني العتابا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ولي في الذي كنت أروم من المنابلة أنا يا كريم وغير آفج وغير كدر وليكن بالبشريات القدر ولي ما لا يرى لغيري في الله وذكر ووز خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل وسبي سبع العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبأتني تلميع شاكر عليم باغي إلي نفقات بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبل وبعد قربانا سلي سلاجني تقود تركما قد باتني تملأ قلبي حكما ما سلام جازم لي بركات ما اقتدتني ليتكن الحركات وزغناتي أكبر إذواني بلا تذكر ولا عدواني على الذي تسرع حياتي وقلت لي بجاهي آياتي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وابلي اليوم لدى عادتي وبعد مرائب ساداتي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة عادات للسر غرضا أجنا قائدي في توحيدي ودعي بطريقة الوحيد والقول سجد والفؤاد نوري يا ملجأ قد جدت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابت اليوم كتابتي لذا ذرا وياقوتا أدى مغسل ذا من اقبل ذرا لوجهك الكريم يا من أيادي لدي لن تريم بأن تسلي وأن تسلم أني على من في باقي العلماء سيدنا محمد والآل وسأبي في الحال والمآري وجل بي قد يا شكور يا من لا من انت شكور شكرا واديا وإلى جنبطا يا من رقاني العيدا والمرضى في كل شهر وجعل شهورا لي عبادك حرد مهورا وجل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فانك لا جميل لوجهك الكريم قد توجد كتابتي عمل لديه نبيت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بلا قصة يقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لتربيت عاصمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وسلياني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي وابلي سرق مع الوفائي وارتقني نقدا مع جفائي تبت علي فقدم لي الصلاح والاستقامة وانفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عنيت بالمختار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فلك وزنت لي سري في الدارين كما عزمتني من العارين سلي بدليل بلا انتهاء على امنعة الهيث البهاء سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل عبر بيادك ورد لي جميع ما تعتري ما رضاك يا سميع عبر وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ودرني حقائق الأشياء يا مدرا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واعدا الذي يكون نسبك أوزعت لي أموى قبل اليوم وبعد أسرا حما عن نومي جددت ترك العاجل التعظيم وكنت لي بالنصر والنظيم أقل يا رجاء في تركي وبي أقضي بلا نقص ولا مخيب لأقل الرجاء في كل الليال وجل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذكر وعلي وتبارك اجبي وانت بما يدوم اهل عجبي واجعل عني سرمدا وسلمي على وسيلتي شفيع اسلمي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وارضى باقي وجهك الكريم كتابتي اليك بتكريم وانك جلاء جل خير بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القران ضرب خيري وفي نبيك وعبدك رسول من لي بي توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وتربي اللي تسدا لا يري لغير ذات يا عبيد يا كريم وإنك جني ذا صلاحي بلا تنازع إما الفلاحي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني اليوم وبعد اليوم من شاطر وكل لون سلي بتاج من بلا نهاية أني على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وتلي دربي أني عنك وأنا راج تسياج منك زدني علما واردا وأدبا يا من كفاني أسقى والودبا وتعداك أبدا إلى سواك مدرتي سكم لغيري السواك وبيجد العدا وداك وصل بغير جهة عداك فسوى تدرعي يا سميع يا واعدا تنول الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فزرت بيني وبين ما يضر وهز بيني وبين من يضر بغير جم ابدا فذكري لك وهمي ماديا بذكري سل وسلم يا الهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآلي وتلي اليوم بكوني ماضيا لما تهب اليد أغراضيا زني تواجا إليك برضا يا من رباني العدا والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل زلاجا كل الدور تضرب إلى سواد سلام يضرب ما زاني لا سواي أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وتعرج الذي يكوني بك في كل قلب ماضيا بجلبك هي ودادك لغيري كلما يطرني إلى جنان علما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مسلم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدامان والناس صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يسمران على الذي قتال بيني أبدا وبين من ليجرك بدا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وأيس الذي يريد التعبي مني يا مزاجع في متعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أغاك لي رجاء يا كريم يا من لديه كل ما أرام صلي صلاة بسلام يشهد لي بفوز وسقى بغدان إلى جاهد وقولي والعمل ولجنان ليقوداني لمن على الذي ينول مدادي مسيان بذلق والهدادي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء وجل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء